عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oh! على الكبير ما مفعول المتكبر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فإن أسرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ قال بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل لكم أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين. وكيف الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم قبلتها سلام عليكم سبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وهو الرسول وهو من الجنة حيث نشاء. فليعلم أجر العالمين. Thank you. صدق الله العظيم.